الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والمؤمنون يرون الله تعالى في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، بعد أن تحدث المؤلف رحمه الله عن الصفات وذكر بعض الصفات مفردة وتحدث عنها، بعدها يتحدث عن مسألة رؤية الله عز وجل، وهذه المسألة لها تعلق بالصفات، لأن من يثبت الصفات يثبت أيضا رؤية الله عز وجل، وأنه يرى في الآخرة. أما من ينفي الصفات حذرا من التشبيه كما يزعم، فإنه لا يثبت الرؤية أيضا. وبعض من يثبت الصفات يثبت الصفات كالأشاعرة يقع في اضطراب، لأنه ينفي بعض الصفات، وسيأتي تفصيل هذا في هذا الدرس. يقول المؤلف: والمؤمنون يرون الله تعالى في الآخرة بأبصارهم. والمؤمنون، المؤلف هنا يتحدث عن المؤمنين، لم يتحدث عن مسائل تتعلق بمسألة الرؤية، منها مثلا رؤية المنافقين لله عز وجل، وهي تكون في العرصات، ولكن هذه الرؤية ليست رؤية تنعم وتلذذ، وإنما هي رؤية تعذيب وتبكيت. ولذلك حتى على إثباتها كما ورد في الأدلة لا تذكر في العنوان مثلا رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وهنا لا تذكر هذه المسألة، لأنها ليست الرؤية التي هي للتنعم، للإحسان، للإنعام. والمؤمنون يرون الله تعالى في الآخرة بأبصارهم، يرون الله تعالى، الرؤية تكون بالبصر، مع ذلك قيدها بقوله بأبصارهم ليؤكد أن الرؤية حقيقية، أن الرؤية حقيقية وهي بصرية. وإلا الرؤية لا تحتاج إلى تقييدها بالبصر، فلان رأى الرؤية، رأى، يرى رؤية، هذا كله يكون بالبصر، إلا إذا قيد فيكون المعنى حسب التقييد. هذا التقييد بدأ أهل السنة يذكرونه عندما بدأ المبتدع بنفي الرؤية، عندما نفى الجهمية رؤية الله عز وجل، والمعتزلة أيضا، وأثبتوا رؤية هي بمعنى الانكشاف والعلم التام، وقالوا الرؤية معناها الانكشاف. بدأ أهل السنة يؤكدون بهذا التقييد، وأن الرؤية هنا بصرية وليست هي التي بمعنى الانكشاف التام. وهنا يخوض المتكلمون في تعريف الرؤية، في تعريف الرؤية، ولسنا نحن في الحقيقة يعني أن نذكر هذه المسألة. تعريف الرؤية يعني الخوض فيها خوض في بدهيات، إذا بدأنا نخوض فيها هذا يدل على أننا في وادٍ آخر. مثل هذه الأمور لا تعرف بأوضح منها، مثل العلم، كل من عرف العلم وقع في غموض، لأن مثل هذه الأمور لن تجد في تعريفها شيء أوضح منها. فالذي يعرف العلم والذي يعرف الرؤية سيقع، ولكن القضية هنا لماذا احتجنا إلى تعريف الرؤية؟ لماذا احتجنا إلى تعريف الرؤية؟ لأن القوم لهم رأي في إثبات الرؤية التي يثبتها أهل السنة والتي أثبتتها النصوص، لهم رأي في تعريف الرؤية، فلذلك بدأوا يخوضون في تعريف الرؤية، وقالوا الرؤية بمعنى الانكشاف وبمعنى العلم الذي يزيد على العلم العام، وهذا الانكشاف التام الله عز وجل يخلقه في من شاء في الآخرة. إذن الرؤية هذه ليست من فعل الإنسان، وإلا الرؤية أنت ترى، إذن هذا فعل ينسب إليك، أليس كذلك؟ أما الرؤية بمعنى خلق الإدراك في الإنسان، الله عز وجل يخلقه متى شاء، فليس فعل الإنسان. وهذه الرؤية بمعنى الانكشاف تتم بالنظر العقلي ولا تتوقف على النظر، على الإبصار. فكما سنذكر الرؤية عند المعتزلة وعند الأشاعرة المتأخرين بمعنى الانكشاف التام وليس بمعنى الرؤية البصرية. وأوائل الأشاعرة وأوائل الماتريدية الذين وافقوا أهل السنة في إثبات الرؤية مع انحرافهم في المسألة، إلا أنهم كانوا يقيدون الرؤية بالبصر، إلا أن هذا التقييد نجده يختفي كلما تأخر بهم الزمن وكلما تعمقت فيهم البدع. وفي الأخير نجد أن الأشاعرة مذهبهم في هذا مذهب المعتزلة تماما، أن الرؤية هي بمعنى الانكشاف التام. يرون الله تعالى في الآخرة بأبصارهم، في الآخرة يرونه في العرصات ويرونه في الجنة، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. بالنسبة للزيارة الأحاديث لا تثبت، أما بالنسبة لكلامهم له، تكليمهم له وتكليمهم تكليمه لهم، هذا سبق في مبحث الكلام، وأن الله عز وجل يخلو بهم ويكلمهم ويكلمونه. هنا ما ذكره المؤلف هذا مذهب أهل السنة، والمخالفون لأهل السنة في هذا الطوائف أشهرهم ثلاثة. الطائفة الأولى الجهمية والمعتزلة الذين ينفون الرؤية تماما ويثبتونها بمعنى العلم التام وبمعنى الانكشاف التام، وهم ينفون الرؤية دفاعا عن التوحيد كما يقولون، دفاعا عن التوحيد. والقاضي عبد الجبار خصص وأفرد مجلدا كاملا في الرؤية في كتابه المغني، مجلد كامل في الرؤية، عقد فيه فصلا أن الجبرية والمشبهة لا يمكنهم أن يقولوا بالتوحيد، فصل كامل. إذن هذا الخبيث يخوض معركة التوحيد. التوحيد إما أن تثبت فتكون مشركا إيش، وإما أن لا تثبت فتكون معتزليا موحدا. فصل كامل لبيان بدري جاءك النوم يبدو، يعني كلام القاضي عبد الجبار يبدو أن عشك يعني جاءك النوم. القاضي عبد الجبار المعتزلي توفي سنة 415 وكان قاضي القضاة في دولة بني بوي، وقد أنعش مذهب المعتزلة بعد أن أميت في بعد الفتنة. بعد الفتنة هذا المذهب الخبيث قد أميت تماما، وما كان أحدهم يجرؤ على إظهار نفسه وإظهار آرائه حتى جاءت هذه الدولة، دولة بني بوي، وهم روافض، والروافض هم معتزلة في العقيدة. له كتاب المغني في التوحيد كما يسميه، هذا الكتاب طبع أظن في 25 مجلد، أظن بعض المجلدات كانت فقدت لم يُرثر عليها. الكتاب المخطوطة حصل عليها في مكتبة الجامع الكبير في صنعاء، الجامع الكبير في صنعاء، وأحد المستشرقين كتب عن الكتب التي عُثر عليها هناك، وذهب ذكر أن اليهود فيهم معتزلة أيضا، اليهود فيه معتزلة، وأن هناك تشابه بين الفريقين. المهم مجلد كامل في مسألة الرؤية، وفصل كامل لإثبات أن الذي يثبت الرؤية لا يمكنه أن يكون موحدا، لا بد أن يقع في الشرك. هذه الطائفة الأولى، الطائفة الأولى طائفة الجهمية والمعتزلة، وعلى قولهم الإباضية المعروفين الآن لهم كتب أحيانا توزع بكميات، فيها يركزون فيها على خلق القرآن وأن القرآن مخلوق وأن العباد خالقون لأفعالهم ومسألة الرؤية، هذه المسائل الثلاث يركزون عليها الإباضية. نعم أي هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية طائفة الكلابيين الذين أثبتوا الرؤية، يثبتون الرؤية ويردون على المعتزلة والجهمية، يردون عليهم، ولكنهم لنفيهم لصفة العلو وقعوا في اضطراب بين الفريقين، لا إلى أهل السنة ولا إلى المعتزلة، فمحجوجون من الطرفين. قالوا الله عز وجل يرى لا في جهة، يرى لا في جهة. فتجدهم لما يخوضون في مثل هذه المسائل، مثل الجويني ومن بعده، لما يخوضون في هذه المسألة يذكرون شبه المعتزلة، يذكرونها بالتفصيل، منها أن الرؤية تحتاج إلى جهة، تستلزم الجهة، الرؤية تستلزم الجهة، الشيء الذي تراه لا بد أن تراه في جهة وإلا لا يمكن أن تراه. فيقولون لهم، يجيبون أننا نثبت الرؤية ولا نثبت هذه اللوازم التي تذكرونها، ونثبت رؤية بلا جهة، رؤية بلا جهة. لماذا؟ لأنهم ينفون صفة العلو. المتأخرون من الأشاعرة من بعد الجويني بدأ إنكار صفة العلو من بعد الجويني، الجويني ومن بعده. قبل الجويني يثبتون العلو ويثبتون الرؤية كما يثبتها أهل السنة. من بعد الجويني كما قلت هذه الرؤية بلا جهة. هذا مذهب الكلابية الأشاعرة والماتريدية. وهذه المسألة عندهم مسألة بعد الجويني تقريبا مسألة مجمع عليها أن الرؤية بلا جهة. الطائفة الثالثة طائفة أصحاب الأنوار والبركات، يقولون الله عز وجل يرى في الدنيا، أنتم تتحدثون عن الآخر، الله عز وجل يرى في الدنيا، وأن من كانت حجبه كثيفة هو الذي لا يراه. أما هؤلاء أصحاب العلم والعرفان فلهم مع الله عز وجل مقامات وأحوال. أي ذكروا في تفسير موقف موسى عليه السلام لن تراني، قالوا لأنه بقي على هويته فلم يتمكن من الرؤية، أما لو انسلخ من هويته، وصار عارفا مثل أوليائهم ما كان. فلذلك يفضلون أولياءهم على الأنبياء. موسى عليه السلام الله عز وجل قال له لن تراني، أما أولئك فيرونه عيانا في الدنيا وتتكرر رؤيتهم، أرواحهم لها معراج إلى السماوات، وهذه كلها ليست للأنبياء، وهذه من أسباب تقديم الأولياء على الأنبياء. بصري عيانا عيانا، نعم. هذه طبعا هذا مذهب هؤلاء، والله المستعان. من تأثر من المتكلمين بالتصوف، ومنهم الرازي نفسه، الرازي لما ذكر طوائف أهل العلم قال هم خمس طوائف، أولهم الصوفية ثم المتكلمون، هذا في كتابه الذي ألفه في الأسماء الحسنى. أولهم الصوفية ثم المتكلمون. متأثر بالصوفية. من أشهرهم، من أشهر المتأثرين بالصوفية من المتأخرين، إبراهيم الكوراني. إبراهيم الكوراني من محدث عصره، الأسانيد تجتمع عنده، ومحدث ومتأثر بالصوفية مثل السيوطي، وهم عدد المتأثرون به. هذه مذاهب المخالفين. بالنسبة للمعتزلة طبعا هم كلامهم عن الرؤية في كتبهم كما قلت مجلد خاص به، القاضي عبد الجبار في كتابه متشابه القرآن يذكر الأدلة التي النصوص التي تدل على الرؤية يذكرها في المتشابهات. فمثلا هذه الآيات التي سيذكرها المؤلف ابن قدامة رحمه الله هي متشابهات، ترد إلى المحكمات، لا تدركه الأبصار، لن تراني، هذه محكمات. تلك الآيات طبعا ابن القيم رحمه الله ذكر سبع أدلة توسع فيها، ترد إلى إيش؟ إلى المحكمات. هذه الآيات هي المحكمة عندهم، والآيات المحكمة هي متشابهة عندهم. طبعا أهل السنة ألفوا كتبا في الرؤية، من أشهر مؤلفاتهم في الرؤية كتاب الإمام الدارقطني رحمه الله مطبوع، كتاب الرؤية، ومنها كتاب الآجري طبع مفردا وطبع مع الشريعة. ومن أوسع من تكلم في أدلة الرؤيا عند أهل السنة ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح، الباب الأخير منه في رؤية الله عز وجل، وذكر فيه أدلة أهل السنة لإثبات الرؤية. ذكر 7 آيات، وذكر أكثر من 60 حديث. طبعا هذه الفائدة أنقلها من شرح الشيخ ابن جبرين رحمه الله، سبحان الله، قراءاته في الكتب كثيرة جدا، يعني لو أحدهم يجمع فوائد ذكرها عن الكتب فوائد كثيرة، قراءاته في كتب التفسير، في كتب المتكلمين، تعليقاته على الكتب كثيرة. ذكر أنه ذكر أكثر من 60 حديث، طبعا الأحاديث في الرؤية متواترة، وذكر معها أحاديث، بعض الأحاديث التي هي ضعيفة وبعضها ضعفها شديد، ذكرها للتقوية. يقول تبعه على ذلك الشيخ حافظ الحكمي في كتابه معارج القبول، ولكنه أسقط منها ما كان ضعيفا، لم يذكر من الأحاديث إلا ما كان صحيحا، فأعطاك الزبدة. معارج القبول شرح سلم الوصول، أسقط منها ما كان شديد الضعف. ولا زالت الكتب تؤلف في مسألة الرؤية، وهذه المسألة من المسائل التي حصل فيها الخلاف مبكرا مع الجهمية، مع المعتزلة. يقول ويزورونه، كما ذكرت الدليل سبقت هذه المسألة، والدليل فيها يعني فيه مقال، ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية من الأدلة، طبعا المؤلف لم يذكر من الأدلة إلا الأدلة السمعية، واقتصر فيها على الآيات والأحاديث ولم يتوسع فيها. أهل السنة لما يذكرون الأدلة، الأدلة كثيرة، منها حتى الأدلة الشرعية كثيرة، منها أدلة يسمونها أدلة الوقوع، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا يدل على أن الرؤية ستقع، وهذه الآية نص في هذا. طبعا لم يذكر من الأدلة السمعية، لم يذكر الإجماع، ولم يذكر دليلا عقليا، لم يذكر، الشيخ اقتصر على الأدلة السمعية. أما المخالفون ولنأخذ منهم الأشاعرة والماتريدية والذين يثبتون الرؤية كما قلت، في تدليلهم لإثبات الرؤية يبدأون من الأدلة العقلية، وأدلتهم العقلية لإثبات الرؤية فيها ما فيها سأذكر، يبدأون من الأدلة العقلية، ثم أدلة السمع، ثم يذكرون الإجماع. طبعا هذا الترتيب يدل على تعمق البدع عندهم حتى في ما يوافقون فيه أهل السنة. لماذا يبدأون بالدليل العقلي؟ ذكر عدد منهم لماذا نبدأ بدليل عقلي. قال حتى لا يدفع المخالف هذه الأدلة بأن الوقوع مستحيل، لأن هناك قاعدة متفق عليها بينهم وبين الجهمية والمعتزلة، أن الأدلة التي ترد فيما يستحيل وقوعه هذه الأدلة ترفض، ترد، تؤول. فيقولون حتى نبين أن هذا المجال ليس من ذلك المجال، نبين أن الأدلة العقلية تثبت الرؤية. ما رأيكم في هذا؟ كأنه تمهيد لكلام رب العالمين. كلام رب العالمين لا يحتاج إلى مثل هذه التمهيدات. أثبت الرؤية بالدليل ثم اذكر الأدلة العقلية، المجال أوسع. أما الإجماع فحكايتهم للإجماع، وخاصة بعضهم يعني أحسن جدا في عظم، منهم التفتازاني. التفتازاني لما عرض الإجماع يعني كلامه حقيقة جميل، ورد على المعتزلة وقال هذه المسألة أجمع فيها أجمع عليها أهل السنة قبل ظهور بدعتكم. وهذا الإجماع وحكايته بهذا الشكل دليل عليهم في كثير من المسائل، أليس كذلك؟ جميل هنا، بس هو يرتد عليهم في كثير من المسائل. يعني قبل نشوء بدعتكم هناك إجماعات كثيرة أنتم تخالفونها وتدعون الإجماع ضدها. من أشهر أدلتهم العقلية دليل الوجود. دليل الوجود من أشهر أدلتهم العقلية. هذا الدليل قال به الأشعري والباقلاني وكثير من المتكلمين، يكاد يكون المذهب الرسمي للأشاعرة دليل الوجود، وكذلك الماتريدي دليل الوجود للرؤية، أن كل موجود. لماذا يرى الله عز وجل؟ لأنه موجود، وكل موجود يرى، وكل موجود يرى. الأشعري أول من قال به، ثم الباقلاني، ثم جمهور المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية. وهذا الدليل للمتأخرين منهم عليه صولات وجولات، اعترضوا عليه كثيرا، منهم الآمدي ذكر 22 اعتراض على هذا الدليل. كم دليل؟ كم اعتراض؟ 22. وذكر في الأخير يقول ومن نظر بعين التحقيق، بعين ماذا؟ كلما ذكر التحقيق فأحط تحته خطوط، يعني لما يبتعدون كثيرا يسمونه التحقيق. ومن نظر بعين التحقيق علم أن المتعلق به بدليل الوجود منحرف عن سواء الطريق، إذن لا يرتضيه. هذا أقوى أدلتهم، وذكر عليه 22 اعتراض. وهذه خلاصته في النهاية. أي مع ذلك قدمه على الكتاب والسنة. مع كل هذا ذكر في نفس الكتاب أنه أقوى من الأدلة النقلية، لأنها، أنا أترجم كلامه يعني تقريبا نص كلامه، لأنها تتقاصر عن إفادة القطع واليقين، ولا تذكر إلا على سبيل التقريب وعلى سبيل استدراج قانع بها إلى الاعتقاد الحقيقي. ثم ذكر لأن بعض الناس يقول يقتنع بالظواهر النقلية أكثر من الأدلة العقلية، بعض الناس. مع كل هذا الاضطراب، مع كل هذا الضعف وهذا الخبط، هو يظل أقوى من كلام رب العالمين ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينصرون الإسلام هؤلاء أئمة الأشاعرة. غيرهم يعني كما قلت جمهورهم على أن هذا الدليل هو الدليل الأقوى، وبعضهم اضطرب فيه، اعتمده في كتاب ورد عليه في كتاب، مثلا الغزالي اعتمده في كتاب الاقتصاد، الاقتصاد في الاعتقاد، اعتمد هذا الدليل. وكتابه وفي كتابه القسطاس المستقيم له كتاب اسماه القسطاس المستقيم، ذكر فيه هذه الأشكال الخمسة للمناطق، المناطق لهم أشكال خمسة لوزن الأمور، وذكر أن المراد بالقسطاس المستقيم في القرآن هي هذه الأشكال الخمسة. سبحان الله، القسطاس المستقيم الذي ذكر في القرآن المراد به الأشكال الخمسة في المنطق. وضعف هذا الدليل في القسطاس المستقيم. وكذلك الرازي اعتمده في نهاية العقول، واعتمده في كتابه الخمسين، له كتاب الخمسين، ولكن ضعفه في كتابه الأربعين، وضعفه في كتاب المحصل، وهكذا. وأنت بين يديه كما يقولون كالميت، يعتمد يضعف يضطرب، مع ذلك يظل هذا القول الثاني لا بد تنص على أنني كنت أقول والآن أقول. لا، أحيانا تجد قولا للرازي في كتاب ينصره بكل ما أوتي من قوة، في كتاب آخر يرد عليه بكل ما أوتي من قوة ولا يشير إلى أنه قوله في كذا. لا، إذا كان هناك قول آخر مثل قول الجويني مثلا في الأخير ذكر الإثبات، ذكر التفويض، رد على نفسه وكان واضحا في رده على نفسه، أليس كذلك؟ أما هذا اضطراب، اضطراب شيء غريب، مثل الغزالي أيضا، يعني تعتمده هنا ترد عليك هناك، إيش هذا؟ كتاب للغزالي، كتاب اسمه القسطاس المستقيم، وأحد المعاصرين ألف كتابا في قراءة القسطاس المستقيم، قراءة تبجيل لهذا الكتاب، رسالة مستقلة في قراءة القسطاس المستقيم. على كل حال، ألا ترون أن تفسير القسطاس المستقيم بالأشكال المنطقية التي من الصعب أن تفهمها، أليس هذا ما أدري، هل هذا من تفسير كتاب الله عز وجل؟ تفسره بشيء لم يخطر ببال الصحابة ولا ببال الأئمة، الأشكال المنطقية الخمسة هذه، أعوذ بالله. لذلك ذكر في كتابه المستصفى في مقدمته أن من لم يعتمد على هذا العلم فلا يعتد، معنى كلامه فلا يعتد بعلمه أصلا، لأنه غافل عن القسطاس المستقيم هذا الذي اكتشفه. ما أذكر العبارة ولكن هذا معناه. نعم، أي من لم يعتمد على المنطق فلا يعتد بعلمه أصلا، في مقدمة المستصفى، المستصفى في أصول الفقه، المستصفى، شوف الاسم. هذا موقفهم من هذا الدليل. هذا الدليل فعلا دليل فيه جوانب الضعف كثيرة، منها مثلا التزام صحة رؤية كل موجود سواء كان صوتا أو طعما أو علما أو إرادة، كل موجود يمكن أن تراه. فالذين اعتمدوا هذا الدليل أوردوا على أنفسهم هذا السؤال، يعني يمكن أن ترى هذه الأمور؟ قالوا نعم يمكن، ولكن الله عز وجل لم يخلق فينا إمكانية رؤية هذه الأمور، وإلا المفروض ترى. هكذا ذكروا. ومنهم من كان رأيه في هذا دليل الوجود، دليل الوجود يقول الأشعري لماذا يرى الله عز وجل؟ دليل عقلي، لأن كل موجود يرى. طيب هل يعني هل الصوت يرى؟ يرى الصوت، الطعم، الرائحة، العلم، الصفات هذه ترى؟ ما ترى. إذن الدليل يستلزم أن يرى كل موجود. طيب إذا ضعفت هذا الدليل، ما عندك إيش الأدلة الأخرى؟ الأدلة الأخرى الحدوث والإمكان، وهذا كله لا يمكن أن يقال بالنسبة لله عز وجل. فالشيء الذي يمكن أن يعم ويكون دليلا للرؤية الوجود، وهذه جوانب الضعف في هذا الدليل. شيخ الإسلام لما ذكر رأيهم وذكر تشنيع بعضهم على الأشعري، ذكر أنهم بالذات الآمدي والرازي أنهم لم يعرفوا غور هذا الدليل، وأنهم غمطوا حق الأشعري، وأن هذا الدليل ليس من الوهاء والضعف بحيث يتصورونه يعني. وذكر أن هذا الدليل يمكن أن يصح إذا صيغ صياغة أخرى. أنت لما تقول يرى الله عز وجل لأنه موجود وكل موجود يرى، فعلا هذا يستلزم أن ترى الأصوات وأنت، أليس كذلك؟ ولكن إذا قلت يرى الله عز وجل لأن الرؤية تتعلق دائما بالموجودات، من أدلة الرؤية مما يصحح الرؤية الوجود، إذن كل ما كان عدما لا يرى. مما يصحح الرؤية الوجود، فرق بين الأمرين، أليس كذلك؟ مما يصحح الرؤية الوجود وأن كل موجود يرى، فرق بين الأمرين، أليس كذلك؟ إذن فمن كان وجوده أتم ومن كان أبعد عن العدم فهو أحق بالرؤية، وهو الله عز وجل. هذا دليل عقلي صحيح. ومن عادة المتكلمين أنهم حتى الأدلة العقلية إذا وردت في نصرة الحق يوهنونها، سبحان الله، يأكلونها اعتراضا من هنا من هنا من هنا من هنا حتى يجعلوه لا يدل على الحق. بينما الأدلة والشبهة والخرافات التي تنصر الباطل تجدهم يقوونه. فكما ذكر الشيخ الإسلام، هذا الدليل إذا صيغ بهذا الشكل فهو دليل صحيح. وكما قلت هذا أشهر أدلتهم العقلية لإثبات الرؤية. يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة. علمتم الفرق بين دليل المتكلمين والدليل الذي ذكره شيخ الإسلام؟ واضح؟ فرق بين أن تقول كل موجود يرى وبين أن تقول مما يصحح الرؤية الوجود وما لم يكن موجودا لا يرى. فرق بين الأمرين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية من الآيات التي فيها إثبات وللرؤية، وهي نص في إثبات الرؤية البصرية، لأن النظر هنا نسب إلى الوجه وعدي بإلى وجوه يومئذ ناظرة، وكما قال بعض العلماء نظروا إلى ربهم فنظرت وجوههم واستنارت وأسفرت، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وابتهجت بهذا النعيم، إلى ربها ناظرة. فهنا النظر عدي بإله، وهو نص في الرؤية البصرية. وطبعا النظر هنا عند المعتزلة بمعنى الانتظار، النظر هنا بمعنى انتظار، وبعضهم قال مثل بعض الإباضية قال إلى ربها ناظرة، إلى من الآلاء يعني نعم ربه، إلى نعم ربها منتظرة، إلى من الآلاء. ولكن أشهرهم يقول، أشهرهم يعني أو يعني قولهم المعروف أن النظر هنا بمعنى الانتظار وليس بمعنى الرؤية البصرية. ومما يدل على خطأ هذا القول لغة أن النظر أحيانا يعد بفي فيكون بمعنى التفكير، وأحيانا لا يعد يكون يتعدى بنفسه فيكون بمعنى النظر، وأحيانا يعد بإلاء فيكون نصا في الرؤية البصرية. فكيف بذكر الوجه وهو محل الرؤية؟ إذن الآية نص في الرؤية البصرية. وأيضا مما يدل على بطلان قولهم الانتظار في مثل هذا الوقت ليس نعيما، يعني قتل الآن فليس نعيما، فبماذا مدحهم الله عز وجل؟ ودليل آخر قوله سبحانه قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول المؤلف فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. هذا استدلال جميل، أول من يذكر هذا عن الشافعي رحمه الله، وأهل السنة يقولون به، يعني هذا الاستدلال واضح، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. في أدلة الأدلة العقلية لإثبات الرؤية نسيت أن بعضهم قالوا الدليل العقلي لإثبات الرؤية كونه قائما بنفسه، طبعا هذا قاله ابن كلاب وقاله ابن الزاغوني من الحنابلة وقال به أيضا الباقلاني، قال به أن ما يدل عقلا على إثبات الرؤية كونه قائما بنفسه، وكل قائم بنفسه يرى، هذا أيضا دليل عقلي لا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. هذا حديث جرير البجلي رضي الله عنه وهو في الصحيحين، وأحاديث الرؤية كما قلت هي متواترة. وذكروا أنها رويت من أكثر من 23 صحابي، عن طريق 23 صحابي أو أكثر، بعضهم وصلها إلى 30، والأحاديث في ذلك متواترة منها هذا الحديث، وهذا الحديث متفق عليه. كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية كما ترون ليلة البدر ليس دونه سحاب، وفي رواية لا تضارون في رؤيته. لا تضامون هذا من الضم، يعني لا يحتاج بعضكم إلى أن ينضم إلى بعض في الرؤية، مثل ما يكون لرؤية الشيء مزدحم عليه في الدنيا، يحتاجون إلى انضمام بعضهم إلى بعض لرؤيته. فهذا الحديث فيه بيان سهولة رؤية الله عز وجل، وأنه يرى كما يرى القمر ليلة البدر، أي يرى رؤية واضحة لا يحجبها شيء. يقول المؤلف: وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. كما ترون هذا القمر ليس معناه أن الله عز وجل وهو المرئي مثل هذا المرئي الذي هو القمر، لا، تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح، وأنكم سترون بهذه السهولة وبهذا الوضوح، وليس تشبيها للمرئي والله عز وجل بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. هنا المتكلمون يقولون معنى الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، معناه في الانكشاف، معناه في الانكشاف، هكذا يقولون. أنت الآن جالس هنا وتتصور البدر في مخيلتك، صورة واضحة للقمر، أليس كذلك؟ ولك علم بالقمر، أليس كذلك؟ طيب لما تشاهده وهكذا تكون الرؤية أوضح، أليس كذلك؟ يقولون المراد بالحديث أن انكشاف الانكشاف التام سيزيد مثل زيادة ومثل انكشاف الرؤية لما تشاهد القمر، يقولون هذه النسبة في الانكشاف. سبحان الله، تأويلاتهم يعني، سبحان الله سبحان الله، لا نقول إلا سبحان الله والحمد لله على السنة. أي، وكما قال العلماء الزهري: السنة المتكلم الأشاعرة، طبعا المعتزلة هذا مذهبهم العلم، المراد بالرؤية العلم التام عندهم، زيادة العلم، وهذا القول للأشاعرة أيضا، رجع قولهم إلى قول المعتزلة. متأخروهم صرح بهذا، متأخروهم من بعد الآمدي صرحوا بهذا، وأن المراد بالرؤية، ونقل أحدهم أظن ابن قدامة أو غيره، نقل عن أحد المتكلمين الأشاعرة يقول: لولا الحياء لصرحنا بأنه لا رؤية، بأنه لا رؤية، لا يرى الله عز وجل. طبعا اكتفى بهذه الأدلة، وهي تكفي لإثبات هذه المسألة العظيمة، ولم يذكر الإجماع، والإجماع كما قلنا الإجماع حاصل في هذه المسألة، والمتكلمون يثبتون هذا الإجماع، منهم الأشاعرة والماتريدية كلهم يثبتون هذا الإجماع ويستدلون به لإثبات الرؤية على المخالفين، وهم الجهمية والمعتزلة. وهذا الإجماع ذكره أيضا كثير من المتكلمين، منهم الأشعري والباقلاني، وممن قدح فيه من المعتزلة المعاصرين السقاف، هذا الذي سماه الشيخ الألباني السخاف، هو فعلا سبحان الله سخيف حتى في عباراته في كذبه، نسب نفي الرؤية إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وذكر أن نفيها للرؤية مخرج في الصحيحين، مع أن المخرج في الصحيحين نفيها لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، أليس كذلك؟ مسألة معروفة، مسألة معروفة وصريحة، وهذا الكذاب نسب إليها نفي الرؤية وقال هذا مخرج في الصحيحين. سبحان الله، السخاف هذا، ما أدري إيش اسمه، حسن السقاف، كذاب. سبحان الله، يعني بعض أهل البدع أو أكثر أهل البدع، يعني هذه قناعته، ما يكذب، هذه قناعته، يدافع عن قناعته بأي وسيلة. أما الكذب هذه بضاعة ال أيه أرى. على كل حال، ذكر أحد المتكلمين وهو الصابوني، صابوني ما تريدي، ليس الصابوني المعروف، صابوني ما تريدي من القرن الخامس، له كتاب الكفاية مطبوع، ما تريدي هذا، وله كتاب بداية الكفاية. طبعا البداية الكفاية هذا كان مفقودا وكان مطبوع في علم الكلام، الكفاية في علم الكلام، وألف كتابا اختصر فيه الكفاية، بداية الكفاية، هذا طبع قديما. ذكر فيه أن هذا الخلاف، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا، يقول هذا الخلاف من أدلة أهل السنة لإثبات الرؤية، لأن العقلاء لا يختلفون في شيء مستحيل. جميل هذا، فهذا الدليل من أدلة أهل السنة لإثبات الرؤية في الآخرة، ما دام أنهم اختلفوا في الدنيا. نعم، طيب، شبه المخالفين هي شبه فعلا بالنسبة للمعتزلة، أقوى شبههم التي لأجلها أنكر الرؤية وكاد أن يلحقهم فيها الأشاعرة، شبهة التشبيه، كاد، لأنهم نصفهم معهم ونصفهم مع أهل السنة، ولذلك وصفهم شيخ الإسلام بالنفاق في هذه المسألة في بيان التلبيس. تعرفون شيخ الإسلام كيف أنه لطيف في عكس ما يروج عنه هؤلاء المبتدع، شيخ الإسلام سبحان الله أحيانا يتعبك بلطفه. يعني حديثه عن المخالفين مثل حديثه عن بعض أصدقائه، فعلا هذا هو الراقي، فعلا يجب أن نتعلم منه هذا الأسلوب. يعني أمثالنا ما يستطيع أن يلحقه أسلوب، يعني نفسه نفس الصحابة، لأنه كله استدلال بالكتاب والسنة، وكما يقول أحد المناقشين لرسالة علمية، يقول هناك شيء اسمه فيروس الفن، كان يناقش رسالة الإصابة، الإصابة حقق في رسائل علمية في جامعة أم القرى، أحدهم أحد الإخوة حقق جزء من الإصابة، طبعا يعيش مع ابن حجر، ولا شعوريا قلت هذا ليس بذاك، ليس بذاك القوي، يعني لا شعوريا كأنه أيضا أحد أئمة، يظن أنه يؤخذ منه أيضا. فانتقد الطالب وذكر أنك تُعذر في هذا، لأن هناك فيروس اسمه فيروس الفن، وهذا ينتقل إلى الشخص دون أن يشعر. فعلا، فأنا كنت أتحدث عن شيخ الإسلام، فالشخص يعني يعيش مع الكتاب والسنة والدفاع عن الكتاب والسنة، ما الذي تتوقع منه؟ هذا المهم، في هذه المسألة ذكر أنهم ينافقون أهل السنة. شبهة التشبيه، وأن رؤية الله عز وجل يستلزم منها تشبيه، لأن الرؤية تستلزم كون المرئي في جهة. فلذلك قالوا نحن نقول برؤية بلا جهة، كادوا أن يلحقوا بال، كما أنهم لحقوا في كيفية الرؤية وفي تعريف الرؤية كادوا أن يلحقوا بهم في أصل المسألة. إذن نقول للأشاعرة أنتم رددتم عليهم في هذه المسألة، فردودكم تكفي، ردودكم على المعتزلة على أصحابكم تكفي، لا نخوض في هذه المسألة كثيرا. شبهة التشبيه هي أعظم شبههم. أما بقية الشبه التي نذكرها هي من باب ترقيع هذه الشبهة. مثلا يستدلون بقوله سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهذه الآية من أدلة إثبات الرؤية عند أهل السنة، من أدلة إثبات الرؤية عند أهل السنة هذه الآية، لأن الإدراك شيء زائد عن الرؤية. الله عز وجل نفى الإدراك، هذا يدل على أنه أثبت شيئا، لأن النفي المجرد الله عز وجل لا يتمدح به، وهذه قاعدة معروفة عند أهل السنة، النفي المجرد لا يمدح به. أنت لو تمدح فلان لست بكذا لست بكذا، إذا لم تكن تريد إثبات ما يقابلها من الصفات من صفات الكمال فأنت تذمه، أليس كذلك؟ فلذلك ما دام أن الله عز وجل نفى الإدراك، إذن أثبت شيئا، ما الذي أثبته؟ الذي يكون قبل الإدراك وهو الرؤية. الله عز وجل يرى ولكنه لا يدرك لجلاله ولكماله ولعظمته، وهذا مشاهد في المخلوقات. نحن نرى القمر ولكن هل ندركه؟ نرى الشمس هل ندركها؟ الذي يقول مثلا أن كتلتها تزيد على كتلة الأرض بأكثر من 10 ملايين ضعف نصدقه؟ أين نحن من هذا المخلوق الذي يقول أن كتلة الشمس تزيد على كتلة الأرض بأكثر من 10 ملايين ضعف؟ نحن أدركنا الشمس؟ ها؟ الشمس هذه تقع في كما يقولون في مجرة درب التبانة، قطرها يقولون قطرها قطر المجرة هذه، وهي واحدة من مليارات النجوم، قطرها 100,000 سنة ضوئية مجرة واحدة. النجوم التي نشاهدها، بعض النجوم يصل ضوءها إلينا بعد ملايين السنين، أدركناها نحن؟ ها؟ إذن النظر شيء، الرؤية شيء، والإدراك شيء. الإدراك إحاط بالمرئي، الإدراك شيء زائد عن الرؤية. و مما يدل على الفرق بين الرؤية والإحاطة قوله سبحانه فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا مدركون. مدركون أو لا مدركون؟ ها؟ لا مدركون. فلما تراء الجمعان حصل النظر، أليس كذلك؟ ولكن ما الذي لم يحصل؟ الإدراك. وكادوا أن يدركوا وهو أن يحيطوا بهم. إنا لمدركون، يعني ليس بيننا وبين إدراكهم وإحاطتهم بنا شيء. لحاطة، لحاطة بهم. أي إذن النظر حصل، فلما ترى الجمران هؤلاء نظروا إليهم وهم نظروا إليهم، أليس كذلك؟ والإدراك لم يحصل. هذا يدل على أن الإدراك شيء زائد على مجرد الرؤية. إذن هذه الآية دليل لإثبات الرؤية وليس لنفي الرؤية. من أدلتهم أو من شبههم أيضا قوله سبحانه في قصة موسى لن تراني، لن تراني، قالوا لن هذه للتأبيد وتسمى لن الزمخشري، لأن هؤلاء ترى أثروا في علم اللغة تأثيرا عميقا، يعني هذا سمي بالزمخشري، لن الزمخشري معروف هذه. والرد عليه أن لن هذه بحسبها وليست دائما للتأبيد، بدليل أن الكفار لا يتمنون الموت في الدنيا ويتمنونه في الآخرة، أليس كذلك؟ ماذا يقول الله عز وجل فيهم؟ ولن إيش؟ ولن، طيب في الآخرة وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لن يتمنوه وهناك تمنوه، أليس كذلك؟ إذن النفي بحسبها. ولذلك هناك بيت جميل لابن مالك دائما أهل السنة يستدلون به، يستشهدون به، يقول ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فعضدا. هذه لن الزمخشري، شوف من تأثيره مال لن الزمخشري، هذه أشهر شبههم. في أما شبه الأشاعرة فهي مركبة من هذه وهذه، هم لا إلى أهل السنة ولا إلى المعتزلة. وقصة موسى عليه السلام هذه بنفسها أيضا من أدلة إثبات الرؤية عند أهل السنة، لأن موسى عليه السلام طلب شيئا وهذا الشيء لو كان مستحيلا لم يطلبه من الله عز وجل. الله عز وجل علق الرؤية بماذا؟ أي فلما خر فلما جعله دكا وخر موسى صعقا، خر موسى صعقا. طبعا هنا أحد الصوفية يقولون خر موسى صعقا بعدما خر رآه، بعدما خر رآه، يقول لأنه قبل أن يخر كان على هويته، بعدما خر انخلع وانسلخ عن هويته فرآه. هكذا طبعا باب الصوفية باب آخر تماما، دنيا أخرى. فهذه الآية تدل على إثبات الرؤية، لأن موسى عليه السلام طلب الرؤية وهو من أولي العزم من الرسل، ولا يخفى عليه ما يجوز على الله عز وجل وما يخفى على الله عز وجل. يعني هو سبحان الله ليس أقل رتبة من المعتزلة، أعوذ بالله يعني بهذه المقارنة. المعتزلة يرون يعرفون ما يجوز وما لا يجوز، وموسى عليه السلام لا، أعوذ بالله، أعوذ بالله. ولكن الله عز وجل بين له أن الرؤية في الدنيا لن تحصل، إذن بقيت الآخرة، لأن بنية الإنسان في الدنيا لا تستطيع تحمل الرؤية. ولذلك الله عز وجل لم يلومه على الطلب، مثل ما حصل مع نوح، حينما حصل له العتاب على الطلب. أما موسى عليه السلام نعم، وهذا دل الواقع دل على أنه لن يستقر، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إذن يعني أراه شيئا واقعا أنه لن يستقر، وهذا الجماد بهذا إذا لم يستقر فكيف ببنية الإنسان؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.